أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Mwingi wa rehma, amefundisha Qur'an, amemuumba mwanadamu, akamfundisha kubaini jua na mwezi huenda kwa hisabu, na mimea yenye kutambaa na miti inanyenyekea, na mbingu ameziinua na ameweka mizani ili msidhulumu katika mizani. Nawekeni mizani kwa haki wala msipunje katika mizani. Na ardhi ameweka kwa ajili ya viumbe, humo ya matunda na mitende yenye mafumba, na nafaka zenye makapi na rehani. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Imeletwa kwako na uongofu.com.